بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والسرج رواه أهل السنن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما. الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، وهنا مجاوزة الحد مدحا. مراده هنا ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، ما جاء المراد هنا الغلو في جهة المدح. فالغلو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، وهنا مدحا. ومراد المؤلف رحمه الله أن من جاوز الحد المشروع في القبور ومع القبور أنه ينتج عن عمله هذا أنه يؤدي إلى أن تصبح أوثانا تعبد من دون الله، أو تدعى، أو يطلب منها قضاء الحاجات، أو يتبرك بها. والغلو مذموم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والواجب على المسلم في دينه أن يكون وسطا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره من غير زيادة ولا نقص، فلا يغلو ولا يجفو، لا يغلو ولا يجفو. وهكذا الحق دائما هدى بين ضلالتين ووسط بين طرفين. أورد المؤلف رحمه الله لبيان هذا الأمر وهذا العنوان الذي عنون به، أورد الأدلة على صحته، فقال: روى الإمام مالك في الموطأ، وهو الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة في الموطأ، في كتابه الموطأ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله وقال: اللهم، واللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء منها وعوض عنها ميم الجمع، وعوضت عنها الميم الدالة على الجمع، فقيل اللهم، وإلا أصلها يا الله. المراد أنها دعاء ينادي ربه ويدعو ربه ويقول: يا الله لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولا يمكن أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وهو لا يمكن أن يقع، وإنما دعا وسأل الله أن لا يكون قبره وثنا يعبد، خشية خشية أن يقع ذلك، لأن هذا ممكن أن يقع، وهذا أمر واضح ومعلوم. لا تجعل قبري وثنا، الوثن يطلق على كل ما يعبد من دون الله، قيل إنه خاص بغير ذوات الأرواح، وقيل بل هو شامل أيضا لذوات الأرواح. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وثنا، يعني صنما وثنا يدعى يعبد تصرف له العبادة من دون الله، لأن العبادة حق الله ولا يجوز أن تصرف لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لقبر صالح ولا لقبر نبي ولا لغير ذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنا أغنى الشركاء، يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. ثم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن هذا معنى اتخاذه وثنا، أن يكون مسجدا صلى إليه يخص بالصلاة أو يدعى. وقد مرت معنا الأحاديث في بني إسرائيل النصارى الحبشة وماذا كانوا يفعلون، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك لعائشة إذا مات فيهم الرجل الصالح جعلوا قبره مسجدا أو صوروا صورهم وجعلوها مسجدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من فعل ذلك قد اشتد غضب الله عليهم، وإنما اشتد غضبه لأن ذلك حرام تحريما كبيرا، حرام ما يجوز، لأن العبادة لله وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يتخذ قبر النبي ولا غيره مسجدا، سواء كان يريد يعبده أو يدعوه أو كان يريد أن يعبد الله عنده. قد مر معنا الكلام في ذلك أنه يحرم عبادة الله عند قبور الصالحين، فكيف إذا عبدهم؟ ويكفي هذا تحذيرا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأنهم وقعوا في الشرك والكفر. وقد مر معنا وفصلنا في الباب السابق الذي قبله، ولكن هنا وأيضا مر معنا أنه لا يجوز أن تتخذ القبور مساجد أبدا، بل ولا يجوز أن تكون في المسجد، ولا يجوز أن يبنى المسجد على القبر. وقد نص العلماء على أنه ينظر هل القبر أولا فبني المسجد بعده، أو أن المسجد أولا ثم دفن فيه القبر، فقالوا أيهما أسبق له الحكم، فإن كان القبر أولا والمسجد ثانيا يهدم المسجد، وإن كان المسجد أولا ثم دفن فيه القبر ينبش القبر ويدفن في قبور المسلمين، ولا يجوز بقاؤه ولا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه القبر. وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام. لكن بقي أن يقال أليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الآن؟ وهذا يحتج به عباد القبور والذين يقولون بجواز بناء القبور على المساجد على القبور ووضع القبور في المساجد. فنقول أولا إذا اجتمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فإن القول مقدم. لماذا؟ لأن الفعل قد يحتمل الخصوصية. إذا اجتمع القول والفعل فالقول مقدم على الفعل. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، نهى عن الوصال ولكنه واصل، نهى عن صلاة ركعتين بعد العصر، ولكن هو صلى. ولا أمثلة كثيرة جدا لا يحضرني كثير منها الآن. فقال العلماء إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. فلو كان دفن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره من فعله مع أنه لم يكن من فعله كما سأبين، فإن هذا يدل على الخصوصية أن هذا يختص به دون غيره. وأما بقية الأمة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري مثلا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا قوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله. مع أن الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن في حجرة عائشة يا أخوان، في يوم عائشة، في حجر عائشة، في حجرة عائشة رضي الله عنه، ولم يكن من المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روض من رياض الجنة، فلم يكن بيت عائشة من المسجد، بل كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان باب حجرة عائشة يفتح على المسجد وليس من المسجد. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أين يدفن، فقال لهم أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي مات إلا دفن حيث قبض أو كما قال. إذن هذا حديث خاص، ما من نبي مات إلا دفن حيث قبض. النبي أين قبض؟ في حجرة عائشة، هذا متفق عليه. إذن يدفن في حجرة عائشة، ويكون هذا خاصا به مستثنى من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فذاك نهي عام وهذا خاص به. وأيضا كما قالت عائشة في البخاري قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهاد من الصحابة، لكن قول أبي بكر رضي الله عنه واضح في المسألة. ولكن حتى لو كان اجتهاد الصحابة وأجمعوا على ذلك، ثم الوليد هو الذي أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأنكر عليه العلماء في ذلك الزمان، ولا يلزمه أكثر من الإنكار، فأنكروا وبينوا وأقاموا الدليل، فلم يأخذ بقولهم وأدخل القبر في المسجد. فهل نترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل الوليد؟ لا، الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون الأمر يصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. فلا حجة في فعل الوليد، ولا نترك السنة، ولا نترك قول نبينا صلى الله عليه وسلم لفعل أحد. لكن لماذا لم يخرج بعد ذلك؟ يقول لأنه لا يجوز أن ينقل قبر النبي صلى الله عليه وسلم من حجرة عائشة، لا بد أن يبقى في هذا المكان. ولما جاء الخلفاء والعلماء والملوك الصالحون ما استطاعوا يفعلوا شيئا، لأنه لا يجوز أن ينقل القبر من مكانه. لكن غاية ما فعلوه أنهم حرصوا أن يكون القبر فما بعده يكون في طرف المسجد، ولهذا أغلقت الأبواب، كان قديم في أبواب خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قد عملت في هذا المكان سنة 1405، كان الإنسان بعد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يلف من وراء الحجر ويرجع مرة أخرى، فكان مكان مفتوح ومفروش. في عهد الملك فهد رحمه الله ورفع درجته في المهديين، لما جاء التوسع أغلقوا هذا المكان الذي يدخل منه وجعلوا الجدار مستمر حتى تخرج من المسجد، بقي في طرف المسجد. هذا غاية ما يستطيعون، ما يستطيعون أكثر من هذا، وفعل الذي عليهم. فلا يجوز أن توضع القبور في المساجد، وهذا الفعل الذي حصل أولا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دفنه داخل البناء، والأمر الثاني أن الذي أدخله في المسجد هو الوليد ولا حجة في فعله، بل أنكر العلماء عليه، وهو إذا خالف الدليل لا عبرة به، لا عبرة بقوله ولا يوافق على ذلك. هذا ما يقال في هذه الشبهة التي يكثر الدندن فيها والكلام حولها. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته، يعني مبين مضمون الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانه. نعم، صان الله قبر نبيه صلى الله عليه وسلم وجسده الطاهر، ولهذا لا أحد بالضبط يعلم أن قبره في هذه النقطة بعينها، لكن هو في هذه المنطقة. وين وضع بعض الدوائر؟ للتقريب لأجل السلام، وإلا الأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقدم الغرفة حجرة، ثم لما دفن أبا بكر أخر عنه ذراعا، رأسه عند كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء عمر أخر عن أبي بكر، فلم يبقى مكانا. وقد أحاطه الله وحماه وهو داخل جدران ما يوصل إليه ولا أحد يستطيع أن يصل إليه، والذي تراه الآن ترى بلاطا، لكن لا شك أنه في هذا المكان صلى الله عليه وسلم. وهذا من إجابة الله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي دعا ربه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا. فالغلو في القبور يصيرها أوثان ولا شك، ولهذا حفظ الله قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ما جعله وثنا يعبد. كم من قبور أناس بعضهم صالحين وبعضهم غير صالحين فساق، تعبد وتدعى ويذبح لها وينذر وعندها ساد وخادم وقد حفظ الله قبر نبيه صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. أخرج ابن جرير الطبري بتفسيره بسنده عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد بن جبر أفرأيتم اللات والعزى، يعني يفسرها أفرأيتم اللات والعزى، فسر اللات قال كان يلت لهم السويق، واللت هو الخلط والسويق هو الشعير يحمس أو يحمص ثم يطحن ثم يوضع معه التمر ويوضع معه السمن فيلت يحرك. فكان هذا الرجل رجلا صالحا، فإذا مر به الحجيج وهو في الطائف يريدون مكة كان يلت لهم السويق ويقدمه لهم. لما مات دفن بجوار صخرة، ولأن عمله كان صالحا، لاحظ الغلو، عكفوا على قبره ثم عبدوه من دون الله. فالعلماء منهم من يقول اللات صخرة بيضاء منقوشة عليها حجارة عليها ثياب كانت في الطائف، وقيل اللات هو هذا الرجل الذي كان يلت. قال ابن كثير في تاريخه ولا منافات بين القولين، لأن الأصل أنه رجل دفن في هذا المكان، ثم لما مر الزمان ونسي الناس انتقلوا إلى عبادة الصخرة. فكلا القولين حق، لأن الذين يعبدون هؤلاء يعبدون وهما كثير منهم يقول هذا المكان وهو لا يدري هل هو فعلا فيه أحد أو لا أحد فيه. ولهذا جاء في بعض القراءات اللات بالتشديد. وعلى كل حال هو رجل كان يلت السويق للحاج، فلما مات عركفوا على قبره فغالوا فيه فعبدوه من دون الله، فذكر الله ذلك في كتابه. إذن هذا الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فصار يذبح له وينذر وتفخر به ثقيف على غيرها، حتى هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو هدمه المغيرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وكذا قال أبو الجوزة وهو أوس ابن عبد الله الربعي، أبو الجوزة هو أوس بن عبد الله الربعي، عن ابن عباس قال كان يلت السويق للحاج. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج، رواه أهل السنن. وقال شيخ الإسلام عن هذا الحديث ومثله حجة بلا ريب، يعني مثل هذا الحديث قال حجة بلا ريب. فهذا الحديث يدل أو وجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين على القبور المساجد، ولهذا في أول حديث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ومن اتخذ القبر مسجدا فهو ملعون، فدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، فلا تبنى عليها المساجد بل ولا يصلى عند القبر حتى لو لم يكن هناك بناء، لأن الصلاة في أي مكان تجعل هذا المكان مسجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فأي مكان تصلي فيه هذا مسجد، وإن لم يتخذ بناء وإن لم يبنى مسجد، كما مر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الأبواب السابقة. بل لا يجوز أن يعبد الله عند قبر، جلب في القبر ليعبد الله وحده لا شريك له، ما يجوز. فكيف إذا عبد القبر أو دعا أو طلب منه تفريج الكروبات أو قضاء الحاجات؟ هذا هو الشرك الأكبر. وقوله هنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب بعض أئمة الدين الموثوق بدينهم إلى جواز زيارة النساء للقبور، وقالوا يجوز. وهذا الحديث يقولون زائرات أو زوارات، في البخاري زوارات، والملعونة هو من تكثر الزيارة، وما إذا كانت تزور أحيانا فلا بأس بذلك. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن زيارة القبور للنساء لا تجوز وأنها حرام، وقالوا إن اللعنة يدل على التحريم، ولا يعرف في الشريعة أن عملا يحرم إذا كان كثيرا، وإذا كان قليلا لا بأس. هل قال الربا مرة واحدة ما في بأس، الزنا مرة واحدة ما في بأس، لكن إذا كان كثيرا يحرم؟ لا، الحرام حرام مرة أو مئة مرة. فكذلك زيارة القبور حرام للنساء على الصحيح ولو مرة واحدة. وزوارات هنا لا يلزم أن ذلك كثيرا، فإن الله جل وعلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، وظلام صيغة مبالغة، لا يلزم من هذا نقول أن الله يظلم مرة واحدة لكن لا يظلم كثيرا، لا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. ولهذا الصواب أنه لا يجوز للنساء أن تزور القبور، لكن من زارت القبور معتقدة أن ذلك جائز أو آخذ بقول عالم من علماء السنة فإن شاء الله لا شيء عليها لأنها تعتقد صواب ذلك. لكن الذي يظهر أن زيارة النساء القبور غير صحيحة، وما احتجوا به من أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة دعاء تقوله إذا زارت القبر، نقول لا يلزم من هذا أنها تذهب إلى القبر. لكن لو مرت المرأة في طريقها، امرأة تسكن في الحرة الشرقية فمرت على البقيع في طريقها، تسلم على أهل القبور وتدعو لهم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، لكن تقصد هي أن تذهب؟ لا، حتى نجمع بين النصوص، ما نضرب النصوص، وهذا هو الواجب، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما وتعطيل أحدهما. فلا يجوز للنساء أن تزور القبور، ولكن إذا أرادت المرأة أن تنفع أحدا من الأموات فلتدعو له، فإن الدعاء يصل إليه ولو كان في أقصى الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له، فلو دعت لولدها أو لزوجها أو لأبيها أو لأمها أو لمن شاءت من المسلمين، فإن الله عز وجل فإن الدعاء ينفعه بإذن الله عز وجل، ولا يلزم أن يكون الدعاء إلا حينما تصل. والقاعدة تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن النساء خلقهم الله ضعيفات، ربما إذا جاءت عند القبر ورأت أباها أو ابنها وتذكرت صاحت وناحت فوقعت فيما حرم الله عز وجل، ولعل في تلك المرأة وهي صحابية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وجدها تبكي عند قبر فنهاها عن البكاء، قالت أخر عني ما أصبت مثل مصيبتي، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهي صحابية، فكيف بغيرها من النساء؟ والحمد لله هي تريد الأجر، تدعو لهم وتحسن إليهم بالدعاء، لكن لا تزور القبر، جميع القبور حتى ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنها ذهبت بنية الصلاة في الروضة، نيتها تريد الصلاة في الروضة، فلما جاءت في الروضة سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان قصده الزيارة، فلا بأس، بل هذا من السنة، كما لو مرت على القبر وهي ماشية في طريقها. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والقصد منه أنه عدم أنه لا يجوز الغلو بالقبور. وأهل القبور يا أخوان القبور السنة فيها أن الإنسان إذا جاء يذهب إليها بنية نفع أصحاب القبور بالدعاء لهم وبنية تذكر الآخرة. لما تدخل المقبرة وترى أن كل ما أنت فيه الآن من الصحة والعافية والمال والثياب والمكان ستتجرد منها، وهذا مصيرك، ستدفن هنا، كم يتعظ الإنسان بهذا؟ وأيضا تنفع إخوانه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم، يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، أنتم ميتون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لهم. تحسن إلى إخوانك بالدعاء لهم، لكن ما تذهب إليهم ترجو منهم تريدهم أن ينفعوك، لا، هم قد أفضوا إلى أعمالهم، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون نفعا ولا ضرا، لكن هم ينتفعون بدعائك لهم، وأن تنتفع بالأجر الذي تحصله وبتذكر الآخرة. في أسئلة؟ أسئلة من؟ طيب اقرأ الباب الذي بعده. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بسند حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيثما كنتم أو حيث كنتم رواه في المختار. ثم قال المؤلف باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، يعني باب ما جاء في حماية في منع النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه لجناب التوحيد، وجناب وجانب بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى المصطفى المختار، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى وملأ جانب التوحيد من أن يهدم وسد كل طريق توصل إلى الشرك، وسده لكل طريق توصل إلى الشرك هذا حماية التوحيد، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، من كمال نصحه ومن خطورة الشرك ومن أهمية التوحيد. فلا بد أن نعقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ننجو يا أخوان. الإنسان في هذه الحياة يعمل لينجو، لينجو من عذاب الله، ليسعد بالآخرة، يتعب الإنسان ويعتبر. ولهذا أورد المؤلف قول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ومعنى من أنفسكم يعني إلى إذا كان الخطاب للعرب من العرب خاصة، تعرفون نسبه ومدخله ومخرجه وحاله، فلما لا تؤمنون به وأنتم تعرفونه من أنفسكم. أو أن المراد من جنس بني آدم، من جنس البشر، ليس ملكا ولا غير ذلك، حتى تقول ما ندري ما نعرفه. وجاء في قراءة لكنها شاذة من أنفسكم، من النفاسة، وهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم، خير الناس شرفا ونسبا تقوى، وكل خير كل خصلة خير فهو الإمام بها والقدوة صلى الله عليه وسلم، وبلغ منها غايتها. قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه يعني يعز ويشق عليه ما عنتم ما يوقعكم في العنة والمشقة والحرج، يعز عليه ويشق عليه ما يوقع أمته في الحرج صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم أي على هدايتكم وما ينفعكم وتجريبكم ما يضركم، بالمؤمنين رؤوف رحيم شديد الرأفة، بالمؤمنين رؤوف الرأفة أشد الرحمة ورحيم بهم. فمقتضى هذه الصفات، مقتضى هذه الصفات تدل على أنه حذرنا من كل شر ودلنا على كل خير، ومن ذلك حمايته جناب التوحيد وسده للطرق المؤدية إلى الشرك، لأن من كانت هذه صفاته صلى الله عليه وسلم لقد أحسن إلى أمته فدلهم على كل خير وحذرهم من كل شر. هذا مقتضى حرصه على هدايتنا ورأفته بالمؤمنين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وتحذيره نعم، ويشق عليه ما يوقعنا في الحرج والإثم والمشقة، فقد قام بالرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم وقام بها خير قيام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيقال لكل من يخالف السنة أو يدعي جواز الصلاة إدخال القبر في المسجد أو دعاء أصحاب القبور أو غيره، نقول أين ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أرشد إليه أو حذر منه؟ وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنه، والله لو كان ذلك جائزا لبينه لنا، لكن حذرنا من هذا لأن ذلك شر لنا وضر علينا في الدنيا والآخرة. ثم أورد حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبورا القبر عيدا. قال ابن تيمية: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام، اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد اما بعود السنة او الشهر او الاسبوع. وعرفه ابن القيم قريبا من هذا فقال: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعل ولا تجعلوا قبري عيدا، يحذر من أن يتخذه الرجل مثل العيد يعود إليه، يتخذ إن كل سنة لابد يأتي الوقت الفلاني أو كل شهر أو كل جمعة أو كل يوم. لكن إذا كان لذلك سبب، رجل سافر ثم قدم من سفر، أو رجل قادم من خارج المدينة جاء إلى المدينة يزور المسجد النبوي، لا بأس يذهب ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، هذا له سبب. لكن من أهل المدينة كل يوم يذهب، هذا مخالف للسنة. ولهذا ثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي، يقول لأن كلمة زرت قبر النبي تدل على أنه اتخذه دائما. هذا انفق الإمام مالك رحمه الله، الذي شرح شيخ الإسلام كلامه قال: لأنه في زمن الإمام مالك يطلقون الزيارة على ما يعتاد المجيء إليه، قال فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، فكره هذا من أجل هذا. لكن إذا كان هناك مناسبة لا بأس، قدمت من سفر أو إنسان جاء زار المدينة أو جاء ليصلي في المسجد النبوي. أما يعوده كل يوم، أو بعض الأخوة من الزوار المعتمرين أو الحجاج يقول لازم كل يوم أنا أذهب إلى القبر، نقول لا، قل هذا مخالف للسنة. إذا جيت أول مرة تزور وبعد ذلك سلم عليه وصلي في أي مكان ولله الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام في أي مكان في الدنيا، والحمد لله على ذلك. ولا لو كان ما أحد يستطيع يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي عند قبره أكثر أمة ما يستطيعون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من رحمة الله بخلقه، الله أرحم بعباده من أنفسهم. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلي عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان تبلغه صلاتك، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. قال: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجو إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنها، يعني اتخذه عيدا، كل ما دخل المسجد يأتي عند هذه الفرجة شق صغير فيدخل فيها فيدعو، فرآه يفعل هذا فناداه. قال: فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الحسين، هو علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، يعني جده علي بن أبي طالب، وجده جد أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، يقصد الحسين بن علي، عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ومن يعود إليه مرة بعد مرة أو كل يوم أو كل أسبوع قد اتخذه عيدا. شام أبا: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني ما يجوز أن تدفن الأموات في البيوت، ما يجوز. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم بيته خاص به، لا يتعداه إلى غيره. ولا تجعلوا بيوتكم ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي. قوله ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يحتمل شيئين: يحتمل لا تدفنوا فيها موتاكم، ويحتمل لا تجعلونها خالية من ذكر الله، اذكروا الله فيها، صلوا فيها، اقرأوا القرآن. وهذا يدل عليه الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وفي الحديث الآخر في الصحيحين قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. إذا معنى لا تتخذوها قبورا، لا تدونوا فيها الموتى أو لا تجعلوها خالية من الصلاة والذكر وقراءة القرآن. والصواب أن الحديث يشمل الأمرين، لا تدفنوا فيها موتاكم ولا تجعلوها خالية. لهذا بعض المسلمين اليوم بيته شبيه بالقبر إلا ما رحم ربه. لماذا ما تصلي في بيته؟ لماذا ما تقرأ القرآن؟ لا تجعل بيتك مثل القبر يا أخي، القبر هو الذي لا يصلى فيه ولا يقرأ القرآن فيه. هذا يعني وإن كان نهي لكن يقتضي الأمر لنا أن نجعل بيوتنا، يعني يجعل بيوتنا فيها الصلاة فيها القراءة وما شابه ذلك. قال وصلوا علي فإن تسلمكم يبلغني أين كنتم. الحمد لله، ولهذا نحن ولله الحمد في كل صلاة نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في كل صلاة. ولهذا بعض المسلمين ما عندهم فقه في هذه المسألة، إذا جاء حاج أو معتمر إلى المدينة قال سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله. لا، أنت تسلم عليه ما تحتاج أحد يا أخي، سلم عليه احمد الله على هذا. الحمد لله. ولو كنت في أقصى الدنيا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد الله إليه روحه وتبلغه الملائكة السلام إذا سلمت عليه. وهذا الأثر، هذا الأثر الصحيح له شاهد، قال رواه في المختارة، والمختارة هذا كتاب انتقى أحاديث مثل المستدرك الحاكم، اختار أحاديث من الصحيحين أو جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجيادة الزائدة على ما في الصحيحين، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين. وروى سعيد بن منصور عن سهيل بن أبي سهيل قال رعاني الحسن بن الحسن بن علي. لاحظوا الأثر الذي أراد المؤلف علي علي بن الحسين بن علي، هذا الأثر الثاني عن الحسن بن الحسن بن علي، هذا ابن الحسين وهذا ابن الحسن، وكلاهم جده علي بن أبي طالب. ها من بيت النبوة، ما يقال هؤلاء وهابية ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، من بيت النبوة هو الذين يقولون هذا وينقلونه، هذه حكمة عظيمة. قال رأى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر، رآني عند القبر فناداني، رأى سهيل بن أبي سهيل، قال وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء تعال تعشى معي، فقلت لا أريده، فقال ماني رأيتك عند القبر، قال فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك إذا دخل المسجد ماذا نقول؟ نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إذا سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سواء في مسجده أو في غيره من المساجد، هذه السنة. قال إذا دخلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. الأندلس يعني أسبانيا الآن، اللي هنا عند قبر الإسلام والذي في الأندلس سواء. هذا قول من؟ الحسن بن الحسن بن علي. نعم، حتى كان يكون على بصيرة من دينه، يعني هناك من يشوش عليك يقول أنت تبغض النبي، أنت ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تكره النبي. أعوذ بالله، أعوذ بالله، الذي يبغض النبي ما هو مؤمن، كافر، نبرأ إلى الله. بل والله إن شاء الله أن نفعل هذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له، وهذا هو الواجب على المسلم، لأن الله سيجازيك على الشريعة التي جاءك بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو على أقوال المخالفين. يقول ابن تيمية تعليقا على هذين الأثرين، يقول في الاقتضاء ترى الصراط المستقيم، فانظر هذه السنة، يعني قالوا حذروا من الذهاب إلى القبر وأمروا بالسلام عليهم بعيد وأن القريب والبعيد وأن الصلاة تبلغه والسلام يبلغه من أي مكان. قال فانظر إلى هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. انتهى كلامه رحمه الله. وأختم الكلام بالمؤلف هنا قال: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق من وصوله الشرك. وقال في الباب قبل الأخير: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وش الفرق بين البابين؟ ليش يكرر المؤلف؟ ما ينتبه ان سبق العنوان، ليش يأتينا بعنوان يكرر العنوان مرة ثانية؟ العناوين كثيرة. نعم، ما هو صحيح؟ في فرق بين البابين، فرق. ما هو؟ ان هذا في الاقوال، هذا في الافعال، والثاني في الأفعال. احسنت. من شدة عناية المؤلف رحمه الله في هذا الامر وبيانه وتوضيحه بوب بابين. باب هو الذي معنا جعله للأفعال، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك من أفعال الناس، هذا الباب. والأخير في أقوال الناس، قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بعض قولكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يوصل إلى الشرك، ونصح الأمة. والشيخ محمد رحمه الله نصح الأمة أيضا في بيان هذا الأمر: لا يجوز الغلو ولا الشرك ولا ما يوصل إلى الشرك، سواء كان في الأقوال أو الأفعال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.